يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منهم. هذا اللي هو الطلب. احنا بنقول ان الصحابه كانوا احيانا ايه يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم في حضوره وفي حياته. فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. قال انت منهم. فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشه. فقال سبقك بها عكاشه. فهنا طبعا بعض العلماء يقولون لعل هذا الرجل الثاني يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي انه ليس منهم فلم يحرجه يعني او لم يقل له لست منهم او كذا فاجابه بهذا الجواب. قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي انه ليس منهم. او الراي الاخر قالوا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه في شانه بشيء ولا كذا لكن اراد ان يغلق هذا الباب حتى لا ياتي باب سد الذريعه يعني حتى لا يطلب احد يعني حتى لو كان الثاني هذا يمكن ان يكون منهم ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام ثالث وكان لم يكن منهم فيحرجه النبي صلى الله عليه وسلم او كذا فاغلق هذا الباب يعني ومنعه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذا وطبعا بعض الروايات فيها مع كل 1,000 70,000 مع كل 1,000 70,000 وحسبناها قبل كده يطلعوا 4,900,000 يعني المجموع 4,900,000 يعني قريبا من 5 ملايين او شيء من هذا. ثم دخل النبي عليه الصلاه والسلام حجرته فبات الناس يدوكون ليلتهم يعني خاضوا الصحابه انشغلوا يعني جدا بهذا الحديث ظلوا طيله الليله يعني يتفكرون في في هؤلاء ويتناقشون فيهم يعني. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام لعلهم الذين ولدوا في الاسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله قط. وذكروا اشياء اخرى يعني الصحابه رضي الله عنهم حاولوا يعني استنباط يعني من هم هؤلاء. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبروه بما قالوا وكذا فقال عليه الصلاه والسلام هم الذين لا يرقون او لا يسترقون حسب الروايتين ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي والكي برضو العلاج به يعني من العلاج المباح يعني من العلاج المباح لكن تركه افضل يعني لو اجتنبه وتركه افضل ليكون من 70,000 يعني هؤلاء. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين وكذا ويقول ويرقي المريض يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره لكن لم يكن يسترقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من أحد أن يرقيه. وهذا من رقية النفس ورقية الغير من جنس الدعاء للنفس والدعاء للغير وهذا مأمور به. فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيره. كل الأنبياء طلبوا من الله تعالى وسألوا الله ودعوا الله. وهنا يعني يجيب على مسألة برضو بعض المتصوفة وكذا يقولون يعني ان الاكمل ان الانسان لا يطلب من الله فقط يعني يذكر الله ويثني عليه لكن لا يطلب منه. يقول الاحسن ان الانسان لا يطلب من الله. فهذا كلام غير صحيح يعني قول بعض المتصوفة وكذا ان الكمال ان الانسان لا يطلب من الله وان الانبياء يعني كانوا لا يسألون الله وان الاولياء وكذا لا يسألون الله وانما يعني يثنون على الله ويحمدونه وكذا لكن لا يسألونه. فيقول هذا كلام غير صحيح. الأنبياء كانوا يسألون الله تعالى ويتضرعون إليه ويطلبون منه حوائجهم. قال وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق منجنيق اللي هو آلة زي المدفع كذا ويكون يوضع فيها أحد يعني مواد حارقة يعني طبعا الطريقة الأولى يعني قبل صنع المدافع هذه يعني مثل النبل وكذا يعني يوضع أحجار ضخمة ويوضع زجاجات فيها مواد حارقة